بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله. لا الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب اكرم نزلنا وادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. احينا ان كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا. واشهد ان لا اله الا الله ابن ادم الدنيا ساعة لها طاعة والنفس طماعة عودها القناعة. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول بادروا بالاعمال الصالحة هل تنتظرون الا فقرا منسيا مفسدا او هرما مفلدا او موتا مجهزا او الدجال فسوءا ابن ينتظر او الساعة فالساعة هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مصغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعه الساعه ادهى وامر. اخ الاسلام اخ الاسلام لا تركنن الى القصور الفاخره وارفع عظامك حين تمسي الاخره. اذكر عظامك اذكر عظامك حين تمسي الاخره. واذا رايت زخارف الدنيا فقل يا ربي ان العيش عيش الاخره. اذا رايت زخارف الدنيا فقل يا رب يا رب يا رب ان العيش عيش الاخره. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله ملأ الكون وئاما والتئاما ورحمة وسلاما. ومن هنا فانه يقول لاصحابه واتباعه شيئان لا تقربوهما شيئان لا تقربوهما الاشراك بالله والاضرار بالناس. الاشراك بالله والاضرار بالناس والاضرار بالناس. سيدي سيدي يا نور قلبي يا ابا القاسم يا رسول الله نور اضاء فبدد الظلماء والكون اصبح باسما وضوءا. يا نور احمد في جلالك روعة الله عظم نوره واضاء. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. معاشر السادة الأعزاء، أتوجه بحضراتكم مع الدرس 89 إلى مدرسة محمد. وعندما ألتقي برسول الله في مدرسته فإنما أريد أن أقدم لحضراتكم نماذج من الرجال، نماذج من الرجال الذين تخرجوا على يدي رسول الله، وذلك لأننا نعيش أياما كثر فيها النفاق وقل فيها الإخلاص. أصبح المعروف فيها منكرا وصار المنكر فيها معروفا، وصار الذئب راعيا، وأصبح الخصم العنيد قاضيا، وتذأبت النعاج واستنوقت الجمال وقلبت الأوضاع. فتعالوا لنرى رجالا رباهم سيد الرجال، تعالوا لنلتقي برجال رباهم بطل الأنبياء. كان بين الناس رجلا وكان بين الرجال بطلا وكان بين الأبطال مثلا، ذلكم هو سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وضيفنا اليوم صحابي كان يقول كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إنه حذيفة بن اليمان، إنه حذيفة ابن اليمان كان يقول كانوا يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ما حذيفة وما مواقفه؟ إن أباه جاء به وبأخيه صفوان إلى الحبيب المصطفى وأسلموا على يدي رسول الله جميعا، وجاءت موقعة أحد، فكان لحذيفة فيها موقف يدل على نبل شعوره وعلى كرم خلقه وعلى رفعة شمائله. نزل المعركة مع أبيه، وإذا ببعض المسلمين يوجه السهام إلى أبيه، أبوه مسلم والمسلمون يضربونه يوم أحد خطأ يظن له كافرا، وحذيفة يقول أبي أبي، ولكن قضاء الله نفذ فقتل أبوه يوم أحد بأيدي المسلمين. وعرض حذيفة الأمر على مبعوث العناية الإلهية وعلى شمس الهداية الربانية سيد الخلق وحبيب الحق محمد. عرض حذيفة الأمر على رسول الله. أبوه مات شهيدا بأيدي المسلمين خطأ، وحكم النبي في القضية، وكان النبي إذا حكم فحكمه العدل. العدل هو محمد ومحمد هو العدل. العدل هو محمد والمحمد هو العدل ذاته. أولست تعلم هذه الكلمة التي قالها سيدنا محمد التي قالها لفاطمة ريحانته وزهرة فؤاده؟ اسمعوا هذا المشهد وبعد أن تسمعوه أدركوا ما صرنا إليه من ظلم وظلمات. كلنا يعلم مكانة فاطمة من قلب رسول الله. ففاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وفاطمة هي التي قال فيها الحبيب المصطفى: رضا فاطمة من رضايا وسخطها من سخطي، من أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخطها فقد أسخطني. ومع ذلك، ومع هذا التقدير كله، ومع هذه المكانة العليا، تعالوا لنزور فاطمة 5 دقائق في بيت الإمام علي. تعالوا، لا أطيل في الزيارة، إنما هي لمحة أختطفها لأرى مدى ما صرنا إليه من ظلم اجتماعي. فاطمة نحن الآن في بيتها، وإذاعة الرحمن تذيع عليكم هذه الحلقة من بيتها وبيت ابن عمها وزوجها علي. عملت فاطمة بالراحة حتى تعثرت يداها، وحملت قربة الماء حتى تعثر نحرها، وكنست البيت بنفسها حتى اغبرت ثيابها. هذه فاطمة في بيتها. وفاطمة بنت من؟ بنت سيدنا، بنت سيدنا، بنت إمامنا، بنت من؟ بنت الرجل الذي صعد إلى ما فوق السماوات العلى. بنت من؟ بنت الرجل الذي هبط عليه الأمين جبريل وقال له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: أتدري بما رفع الله ذكرك؟ قال الحبيب: الله أعلم يا جبريل. فقال له كبير أمناء وحي السماء: إن الله تعالى يقول لك: رفعت ذكرك يا حبيبي بأن اسمي لا يذكر إلا ومعه اسمك. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اسم الله يذكر مع اسم محمد في الأذان 5 مرات، وفي الإقامة 5 مرات، وفي قراءة التشهد في الصلوات، وعندما ننام على فراش الموت لنسلم الروح إلى الله نقول: أشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن محمد رسول الله. كلمة التوحيد، كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله. يا محمد، يا حبيبي، رفعت ذكرك بأن اسمي لا يذكر إلا ومعه اسمه، ولن يدخل الجنة أحد كفر بمحمد. الجنة حرام على من كفر بمحمد. أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراط. أنت الذي ناداك ربك مرحبا، ولقد دعاك لقربه وحباك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون وما عسى ان تجمع الكتاب من معناك. صلى عليك الله يا علم الهدى، مشتاق مشتاق الى مثواك. هذا الرجل، هذا الانسان الكامل، ذلك المثل الاعلى، بنته الوحيدة ريحانته تدير الرحى بيديها لتطحن الشعير، وتحمل القربة على حتى يتغير محرها، وتكنس بيتها بيديها حتى تغبر ثيابها. فيقول لها زوجها علي: يا فاطمة، إنني رأيت عند رسول الله أسرى، فذهبي إلى أبيك واطلبي منه خادمة تقوم على خدمتك. علي رحمة بفاطمة، يعرض عليها أن تطلب خادمة من أبيها لتخفف عنها أعداءها الثقيلة. علي الرجل الذي كان والله شديد القوى بعيد المدى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحدته. كان والله غزير العطرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشر. كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه، وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته، ولا نبتدئه لعظمته. يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يسمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد، لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، متمثلا في محرابه، قابضا على لحيته، يتململ تململ الحزين، ويبكي بكاء اليتيم، ويقول: يا دنيا غري غيري، ألي تعرفت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات هيهات هيهات، لقد طلقتك طلاقا لا رجعة فيها، فزادك حقير وعمرك قصير، وعمرك قصير. من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. يا دنيا غري غيري، ألي تعرفت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، عمرك قصير وخطرك حقير. من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هذا علي زوج فاطمة وابن عم رسول الله. هذا علي يقول لفاطمة ذهبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلبي منه من يقوم على خدمتك. وتذهب فاطمة الى بيت ابيها وتجلس امام ابيها، ولكن يمنعها الحياء المحمدي ان تكلم اباها في هذا الامر، وتعود الى بيتها، لكن اباها كان لماح الذكاء، كان لماح الذكاء يدرك الامور من وراء الحجب بشفافية قلبه. سأل نفسه لما جاءت فاطمة ولما انصرفت ولم تتكلم، وعلى جناح السرعة يذهب الحبيب الى بيت فاطمة ويقول لها يا فاطمة فيما اتيتنا؟ فتقول يا ابتاه لاطلب خادما يقوم على تخفيف اعباء البيت. فماذا حكم محمد في القضية؟ اسمعوا الى محمد القاضية، اسمعوا الى محمد الحاكم العادل. كان يستطيع محمد ان يكلف وزير الاسكان ان يبني لها قصرا منيفا، قصرا بل عشرة قصور. كان محمد يستطيع ان يكلف وزير خزانة الدولة ان يخرج لها من اموال الدولة ما شاءت، وليذهب الفقراء الى الجحيم خادما. اطلبي خادمين، اطلبي 10، اطلبي 20 خادمة، اطلبي 5 سيارات، سيارة تذهب بالاولاد الى المدارس واخرى لشراء الخضروات من الاسواق، وثالثة لشراء الفرش من حي سيدنا الحسين، ورابعها لشراء الفسيخ من مضارور، وخامسها للتنزه كما كان يفعل السادة وكما يفعل الخبراء، ليذهب الفقراء الى الجحيم. اطلبي ما شئت يا فاطمة خادما. وهل هذا طلب يستحق العرض؟ اسمعوا الى ما قاله الحبيب لفاطمة عندما طلبت خادما. اسمعوا واعلموا ان هؤلاء الرجال فتح الله على ايديهم البلاد شرقها وغربها، لان العدل كان شعارهم، ولان الاصلاح كان رائدهم، ولان التوفيق كان حليفهم. اعلنوها في سمع الزمان عالية، سنطب المريض بدوائنا، وسنؤمن الخائف في رحابنا، وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا، ثم تؤذن الدنيا ان لم تسمع لنا. اسمعوا الى حكم محمد لابنته. قال لها يا فاطمة اتق الله. الله يا محمد. فاطمة الان تجلس امام ابيها وابوها يصدر حكمه امامها من اجل خادمة. يا فاطمة اتق الله وادي فريضة ربك واعملي بعمل اهلك. فإذا آويت إلى فراشك فقولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. هذه 100 خير لك من الدنيا وما فيها. الله لم يأمر لها ببيت يقع على 17 فدانا في احدى ضواحي القاهرة، ولم يأمر لها باستراحة على شواطئ البحار، ولم يأمر لها بطائرة خاصة تتحرك بها في اعلى الاجواء، ولم يأمر لها برصيد في بنوك اوروبا او امريكا، انما قال لها يا فاطمة اتق الله. ثم امر لها بمئة دولار، ب100 جنيه استرليني، ب100 دينار، ب100 ليرة، ب100 مارك، ب100 فرنك، ب100 ين، بأي شيء أمر لها، ب100. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. من أي البنوك تصرف هذه المئة؟ من أي البنوك تصرفها يا رسول الله؟ من بنك مكتوب على بابه ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من هنا تصرف المئة، من بنك كتب على بابه ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. تزوج من حياتك للمعاد، وقم لله واجمع خير زاد، ولا تركن الى الدنيا كثيرا، فان المال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ إنك يا ابن آدم يوم تموت يكون لك 3 أصدقاء، صديق لا يفارق عتبة دارك وهو مالك، وصديق يوصلك إلى باب القبر ثم لا يدخل وهو أهلك وأصدقاؤك، وصديق واحد هو الذي يدخل معك هو عملك. إن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما خذلك، فاجعله صالحا فإنه عملك. ابن آدم، ابن آدم، إن مصلحة الجمارك على باب القبر مكتوب عليها، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فرادى، فرادى، نعم، يجوز أن يكونوا فرادى ولكن معهم مال، ومعهم شيكات برصيد، ويأتي فردا ولكن معه مال، ومعه فاخر الثياب، ومعه شيكات، لكن الله لم يترك الأمر هكذا، وإنما قال كما خلقناكم أول مرة. ونحن عندما خلقنا أول مرة ونزلنا من بطون أمهاتنا لم يكن معنا مال ولا شيكات ولا سياس. صاحي صاحي، هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوصف، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في الزياد. فجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها، والعيش مثل الصهاد. سر إن الصعف في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. هذا حكم رسول الله على فاطمة ابنته. فبأي شيء حكم لحذيفة ابن اليمان في أبيه أنتقل من بيت علي إلى ميدان القتال يوم أحد، وأمام القاضي العادل رسول الله أقف؟ إنها محاكمة ميدانية عاجلة. لقد جاء الرسول بقاتل أبي حذيفة الذي قتله خطأ، وحكم عليه أن يدفع الدية إلى حذيفة. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هذه العداد. فما هو نبل الشعور عند حذيفة؟ لما حكم الرسول بالدية له قال حذيفة: يا رسول الله، لقد تصدقت بدية ابي على فقراء المسلمين. على فقراء المسلمين؟ نعم نعم، رجال عمرت قلوبهم بحب الله، رجال تربوا على معرفة الله. ومن هنا فإن حذيفة رضي الله عنه كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يؤثره بشيء خاص. ذلكم الشيء الخاص كان يوم الخندق، اشتد الكرب بالمسلمين، وقال الله في وصف الحال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. واذا بسلاح الرياح يتحرك من قواعده بامر من القيادة العليا بالكاف والنون، وتحركت الرياح تكاد تختلع الجبال من جذورها، والبرد شديد قارس. وقال النبي: من يذهب منكم الى معسكر المشركين لياتي باخبارهم؟ واذا بحذيفة هو الذي يقوم في هذا الجو المتلهم لياتي بالاخبار من هناك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا معاشر الاخوة، انني عندما التقي بحذيفة مرة اخرى فانما التقي به بوصفه كاتم الاسرار لحكومة سيد الانام محمد. والان اقول لحذيفة: سلام عليك، الى لقاء اخر. الى لقاء اخر يا كاتم الاسرار في حكومة سيد الابرار سيدنا محمد. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. تزود من التقوى فانك راحل، وسارع الى الخيرات في من يسارع. فما المال والاهلون الا ودائع، ولا بد يوما ان ترد الودائع. كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا يا موفق الصائرين وفقنا لما تحبه وترضاه الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله هو ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين أيها الإخوة الأعزاء الشتاء ربيع المؤمن يطول ليله فيقومه ويقصر نهاره فيصومه واليوم أقدم الصيام طبيبا وعالما اجتماعيا إذا كنا فيما مضى قلنا ان الصيام صديق القلب فاننا اليوم نقول ان الصيام طبيب من اعظم الاطباء هو العلاج الوحيد لاضطرابات الامعاء المزمنة والمصحوبة في تخمر في المواد النشوية والسكرية الصيام طبيب الصيام طبيب ونحن الان في مستشفى الصيام هو الطبيب الوحيد لاضطرابات الامعاء المزمنه والمصحوبه بتخمر في المواد النشويه والزلاليه الصيام طبيب لزياده الوزن فمن اراد ان يعيش معافا من البلاء فليخفف وزن جسمه فان وزن الجسم اذا زاد كان عبئا ثقيلا على القلب الذي لا يكف عن العمل ليلا ونهارا واذا كان الصيام طبيبا لزياده الوزن فلماذا يلجأ رجالنا ونساؤنا الى ما يسمى بالرجيم ويتركون سنة ارحم الراحمين لماذا كل شيء يأتي من فرنسا نفتح له نوافذنا وننشق هواءه واذا جاء شيء من عند رسول الله قلنا انه رجعية وتوخر وجمود الصيام طبيب لزيادة الضغط الذاتي الذي ينشأ عن الطرف وكثرة الانفعالات وانا لا اسميه ضغط الدم انما اسميه ضغط الحمل فما الضغط والسكر وقرحة المعدة وتصلب الشرايين الا ناشئة عن الهم والحزن ولذلك كان مبعوث العناية الالهية يقول لربه اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن الهم والحزن يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج الله الياس يقطع احيانا بصاحبه لا تياسن فان الكافي يراه اذا بنيت فثق بالله وارض به ان الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فان الصانع الله والله ما لك غير الله من احد فحسبك الله في كل لك الله لك الله كن عن همومك معرضة، وكل الامور الى القضاء، والعن بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. دع المقادير تجري في احلتها، ولا تبيتن الا خالي البال ما بين فرصة عين وانتباختها، يغير الله من حال الى حال. اسمع الى هذه المملكة التي شيد النبي صروحها، ليست السعادة في سكن القصور، وليست السعادة في انتشاء الكروس المطرعة، وليست السعادة في الاستمتاع بالغيد الاماليد، انما السعادة كما قال سيد الانبياء: ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. والله ما سمعنا في التاريخ ان ابا بكر كان مصابا بضغط الدم، وما سمعنا ان عمر كان مصابا بالسكر، وما علمنا ان عثمان كان مصابا بقرحة المعدة، وما قرأنا ان عليا كان مصابا بتصلب الشرايين. لماذا؟ لانهم كانوا يداوون انفسهم في صيدلية مكتوب على بابها: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كانت هذه الصيدلية دواءهم وشفاءهم وعلاجهم، وما انتشرت هذه الامراض الا لما ضعف يقيننا في الله، ضعف يقيننا في الله. الواحد منا لا يرضى بما قضى الله، اذا كان معه اولاد شكى الضيق الى الله، فاذا رزق بالاناث فقط شك في عدالة الله واعترض على حكم الله، فاذا لم يرزق باحد اصبحت حياته جميع جحيما، ووضع زوجته في قفص الاتهام كأنها هي التي تخلق وكأنها هي التي ترزق. صغير يطلب الكبر، وشيخ ود لو صغرا، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجرا، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقرا، فهل حاروا مع الاقدار ام هم حيروا القدر؟ الله لك تكن اغنى الناس، تكن اغنى الناس. ان الصحابي الجليل ابا طلحة نزلت به شدة وضاق به الامر حتى لم يجد الا ثوبا واحدا يلبسه مع زوجته، تلبسه زوجته في بيتها، فاذا خرج للصلاة لبسه هو، زوجته تلبس ثوبه هو، وقد كثرت به الرقى، هو لا يريد فراقه خوف القوارث والهواجر، وذهب ليصلي وراء الحبيب المصطفى ذات يوم، ونظر الرسول الى ثوبه: كيف حالك يا ابا طلحة؟ فقال له: الحمد لله على كل حال، واعوذ بالله من حال اهل النار. الرضا، الرضا. وكان عند رسول الله قميصان، خلع احدهما والبسه ابا طلحة، وذهب ابو طلحة الى بيته ترفرف عليه الحمامات البيضاء كأنها فوق المروج الخضراء، ولما دخل لها على زوجته بقميص الحبيب المصطفى قالت له يا أبا طلحة إن هذا القميص قميص رسول الله. قال لها نعم. قالت له يا أبا طلحة هل شكرت الروح إلى رسوله؟ لا إله إلا الله. كلمة لو نزلت على الجبل لتحرك الجبل. هل شكوت الله إلى رسول؟ لماذا أعطاك الرسول قميصه يا أبا طلحة؟ لابد أنك شكوت له سوء حالنا. والله تعالى يقول من شكى في الحديث الشريف من شكى مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل. من أصبح حزينا على الدنيا فقد أصبح ساخطا على ربه. يا أبا طلحة ماذا قلت لرسول الله؟ فقال لها والله ما شكوت إليه، لقد سألني عن حالي فحمدت الله فأعطاني قميصه وما قبلت القميص لفقري، إنما قبلته لأكفنا فيه فيخفف الله عني عذاب الله. الله. رجال. رجال. رجال عرفوا لله قدره. ما قبلته الا لأكفن فيه. اذا جاءه الملكان وسالاهما من ربك؟ قال لا اله الا الله. فاذا سالاه ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ قال لهما اني البس قميصه هذا. هذا قميص. الهم سبب الامراض كلها. الصيام علاج لاضطرابات الامعاء المزمنة وعلاج لزيادة الوزن الناشئة عن الطرف وقلة الحركة وعلاج لزيادة ضغط الدم الذاتي الذي ينشأ عن الطرف والانفعالات والهم وعلاج لمرض البول السكري وعلاج لالتهاب المفاصل الذي ينشأ بعد سن 40 ويكون ناشئا عن زيادة وزن الجسم. هذا هو الصيام طبيبا. هذا هو الصيام طبيبا. هذا هو علاج رسول الله. ألستم معي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد الأطباء؟ فاطمة لم يصرف لها خادم. فاطمة لم يصرف لها خادم حفاظا على أموال المسلمين. فماذا عنا في زماننا؟ فاطمة لم يصرف لها خادم يقوم على خدمتها في كنس بيتها وإدارة رحاها وملء قربة مائها. وصحافتنا في هذا الأسبوع تقول إن الاتحاد الاشتراكي العربي في محافظة سوهاج بلغ التكاليف المكالمات التليفونية في عام واحد. اتحاد الاشتراكي في محافظة سوهاج بلغ التكاليف المكالمات التليفونية للاتحاد الاشتراكي في محافظة واحدة 15,000 جنيه. الاتحاد الاشتراكي 15,000 جنيه في محافظة واحدة. في عام واحد. في محافظة واحدة. 15,000 جنيه. اقرأوا الاخبار يوم الثلاثاء الماضي. يوم الثلاثاء الماضي 5 اكتوبر. يحدثكم عن هذه المهزلة التي تعيش فيها الامة البائسة. الاتحاد الاشتراكي الذي خرب البلاد والعباد وحطم الاخلاق وضيع الارزاق وتاريخه تاريخ اشد سوادا من الليل البعيد. الاتحاد الاشتراكي الذي لا هم لرجاله الا كتابة التقريرات ووضع الابرياء الاتقياء في السجون. الاتحاد الاشتراكي ده كلف محافظة واحدة في التليفونات 15,000 جنيه. سؤال: فما تكاليفه في اسواء؟ ما تكاليف التليفونات في قنا، في اسيوط، في المنيا، في الفيوم، في الجيزه، في القاهره، اسكندريه، الوادي الجديد، بحر الاحمر، قليوبيه، الدقهليه الغربيه، البحيره الشرقيه، ابو ميارك، بورسعيد، السويس، اسماعيليه. ادرك هذه المحافظات على الاقل في 15,000 جنيه. والشعب اقسم بالله الناس لا يجدون ثمن الكتب لاولادهم الذين يذهبون الى المدارس. ثمن الكتب، ثمن الكراريس لا يجدونها. و6 مليون عضو يعملون في الاتحاد الاشتراكي يحجزون المباني ويستعملون مرافق الدولة، واذا قيل لاحدهم اتق الله اخذته العزة بالاسم. الى متى سنظل في هذا التهريج السياسي؟ الى متى؟ الى متى؟ ان البؤس طاحن، ان الغلاء مستعر، ان الاجسام تعرت لعدم وجود الكساء، وانها مرضت لعدم وجود الدواء. لا مساكن ولا مواصلات ولا مرافق ولا دواء. من السهل ان تجد جميع انواع الخمور في مصر، ومن الصعب ان تجد الدواء لتعالج المرض. اذا سألت عن اي نوع من انواع الخمور ووجدته بوفرة حتى في الجمعيات الاستهلاكية دمرها الله على رؤوس اصحابها. تبيع البيرة، تبيع البيرة وهي تعلم ان البيرة حرام، تبيعها. فاذا ما كتب الطبيب لك عن 3 ادوية فانك قد لا تجد منها الا دواء واحد. من الصعب ان تجد الدواء، ومن السهل ان تعثر على جميع انواع الصحبة. من السهل ان تجد الزنا في الحرام، ومن الصعب ان تجد زوجة صالحة. من السهل ان تجد شقة مفروشة، ومن الصعب ان تجد مسكنا تقيم فيه حياة طاهرة. من السهل ان تجد الرضا، ومن الصعب ان تشتري من جمعية شيء مالك الحلال. قلبت الاوضاع وانعكست القيم وانحرفت المبادئ. الاتحاد الاشتراكي 15,000 جنيه في محافظة سوهاج، مكالمة تليفونات، مكالمة تليفونات. يرحم الله امير المؤمنين عمر، يرحم الله امير المؤمنين عمر ابن الخطاب. دخل عليه علي ذات ليلة وهو يوقد شمعة في الليل ويكتب اجور الجند، فلما دخل عليه علي سأله امير المؤمنين: يا علي فيما جئتنا؟ ان كنت جئتنا في امر يعود على المسلمين بالنفع تركت الشمعة مضاءة، وان كنت جئتنا في امر يخصك انت اطفأت الشمعة حتى لا نستغل مال المسلمين في غير مصالحه. اين كنا وكيف؟ شمع يخشى امير المؤمنين ان يتركها مضاءة في امر يخص علي. لا اله الا الله. ووزراؤنا كل وزير عنده 5 سيارات من افخر الطراز، بالاضافة الى السادة وكلاء الوزارة والى وكلاء الوكلاء ووكلاء وكلاء الوكلاء الى غير ذلك. وامير المؤمنين عمر لا يرضى لشمعة تنفض في جلسة علي لامر قد يخص عليا. انه المال، انها الامانة، انها الامانة، ان عليا وهو العملاق الكبير يجد في يد ابنه الصغير ذات يوم قطعة من البرنج لا تساوي شيئا، فيسأله من اين جئت بهذه القطعة من البرنج، فيقول له يا ابتاه اعطانيها عامل بيت الماء. فيأخذ عمر ابنه الى عامل بيت المال ويقول له لماذا اعطيته هذه القطعة من البرنز، فيقول عامل بيت المال يا امير المؤمنين لقد جرت الخزانة فوجدتها ذهبا وفضة ولم اجد قطعة من البرنز الا هذه فاعطيتها ابنك. فيغضب عمر غضبا شديدا وتحمر وجنتاه من شدة الغضب ويصرخ كالاسد الرذال ويقول لعامل بيت المال ثكلتك امك، هل فتشت في بيوت المدينة فلم تجد بيتا يأكل الحرام الا بيت عمر؟ لا اله الا الله. وفي قسم الماس الألماس، ومع ذلك يسألون أفراد الأسر ولا يسألون أنفسهم أين ذهب الماس، أين ذهب الماس؟ اسألوا أنفسكم ما ذنب الأسرة المالكة، اسألوا الذين قبضوا على نواصي الحكم بعد طرد الأسرة المالكة، اسألوهم اسألوهم ان كانوا ينطقون. لن ينطقوا، لقد ذهب كل شيء. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يا معاشر السادة، ان رجلا يسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له متى الساعة يا رسول الله، فيقول له الحبيب المصطفى اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. اذا ضيعت الامانة، ان هناك دعوات خبيثة لهدم بيوتنا في اجهزة الاعلام، ان السيدة التي تقدم برنامج ربات البيوت لا يروق لها ان تعلم نساءنا الا اقوالا على لسان الامريكان والانجليز. قالت في احد برامجها ان كاتبا امريكيا يقول ان الزوجة تقدم لزوجها من الخدمات ما لو قدمته امرأة اخرى لاخذت منه اضعاف مرتبه. ماذا تعني بهذا الكلام؟ ماذا يعني برنامج ربات البيوت بهذا الكلام؟ يعني ان تقول للنساء يا ربات البيوت ان الرجال مدينون لكم بالمال الكثير، فانتن اللواتي تخدمن الرجال ولا تتقاضين اجرا على خدمة الرجال. معنى ذلك ان كل امرأة تقدم لزوجها شربة ماء يجب ان تحاسبه قبل ان يشرب الماء. اذا كنست له الدار يجب ان يعطي لها اجرها قبل ان يدخل الدار. اذا نظفت له السرير يجب ان تحاسبه قبل ان ينام على السرير. ونسيت هذه السيدة المتأمركة ونسي هذا البرنامج المتفرنس ان الله تبارك وتعالى يقول: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تريد هي ان تلغي المودة والرحمة وتجعل المسألة بين الزوجين قلما وورقة وحسابا. تحريض تحريض. ان الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها يوم القيامة: ادخل الجنة من اي ابوابها الثمانية شئت. ويقول الحبيب المصطفى: لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. ويقول: ايما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. ويقول: وايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام. وقبل ان يلحق الرسول بالرفيق الاعلى وصى بثلاثة اشياء وهو على فراش الموت. قال وهو ينازع ويعالج فكرات الموت: الصلاة الصلاة، وما ملكت ايمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون، والله الله في النساء. ليست المسألة يا رب في البيوت حسابا وقلما وورقا. ان الرجل يسعى لخدمة زوجته وصيانة عرضها وهي تعمل لتوفير الراحة له في بيتها والمودة رأس ماليهما، فلا داعي لهدم البيوت بهذه الطريقة الرخيصة. معاشر الاخوة، لقد اسفنا كثيرا لظهور النساء في المعرض العسكري في يوم 6 اكتوبر. اسفنا كثيرا لظهور النساء في العرض العسكري، وهذا اذا دل على شيء فانما يدل: وحدوا الله فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. كل نفس ذائقة الموت. ايها السادة الاعزاء، ايها السادة الاعزاء، ايها السادة الاعزاء، هذا دليل على بقاء الله وعلى عظمة الله وعلى جلال الله وعلى ان الامر كله لله. اتقوا الله فقد كفى ما كان، اتقوا الله فقد طال بنا زمن العصيان، اتقوا الله فحالنا لا يرضى به الواحد الديان. نساء يظهرن في العرض العسكري، قولوا للنساء: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. ما كان يليق بالنساء ان يظهرن في عروض الجيش لان ظهورهن في العروض فتنة، والحبيب يقول: ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. وعمر يقول: لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. والحبيب يقول: ما ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا يا رسول الله ولو كانا صالحين. قال ولو كانا صالحين. إنني أتوجه إلى الله العلي الأعلى وأسأله جل في علاه أن يرفع راية الإسلام عالية. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين ووسع على عبادك المخلصين واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلاة الجنازة صلاة الجنازة جنازة أخرى على من حضر من الأموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وحدوا الله وحدوا الله لا إله إلا الله وصلوا على رسول الله. الموت ليس حكما بالإعدام، إنما الموت انتقال من مرحلة إلى مرحلة، كما قال نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: إنما خلقتم للأبد ولكنكم تنقلون من دار إلى دار. صلوا عليه صلوا عليه ولا اللهم صل عليه. الموت ليس حكما بالإعدام من محكمة الجنايات، إنما الموت انتقال من دار إلى دار. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، فإذا ما انتبهوا ندموا، فإذا ندموا لا ينفع الندم. ولذلك احنا هندي صورتين دلوقتي، صورة للميت المؤمن وصورة للميت الفاسق. شوف ده حالته ايه عند الموت وده حالته ايه عند الموت. وقبل ما تسمع الصورتين توحد الواحد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ده المؤمن. أول الملكة مكيله عند سكرات الموت تطمئنه بكلمتي: لا تخافوا ولا تحزنوا. ليه لا تخافوا ولا تحزنوا؟ أصل فيه ماضي ومستقبل. لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على الماضي. موت واحد هو نايم بيموت مش عايز يموت. في حد عايز يموت؟ طب اللي عايز يموت ارفع صوتك. ما فيش لا لا لا بس خليك هنا الله يرضى عليك. وحد الله لا اله الا الله. الموت بيبقى فيه شويه، الواحد بيبقى بقدر المستطاع عايز يعيش الدكتور لما بيقول لك تلبس جزمه كاوتش لان القلب تعبان شويه، بتنزل كده تعبان وكل شويه تبص في المرايه تشوف وشك اتفر وعينك اخضرت ولا صوابعك احمرت ولا اصفرت والهيموجلوبين راح ولا الانيميا خبيثه. يا راجل ده النمل نفسها خافت من الموت وقالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. اذا جاب النمله خايف اللي عندها عماره ولا عربيه ولا فيلا ولا حزبه ولا 17 تقول ليه خايفه من الموت؟ فما بالك انت يا بني ادم. ده واحد جايال في باب الحديد الشيله تقيله عليه، فحط الشيله وقعد غلبان كده، يعني ايه انا طول عمري في الهم ده؟ فواحد فايت قال له يا عم مالك زعلان ليه؟ قال له يعني طول عمري في الهم ده هو. قال له انت ما تركب قضاء الله يا اخي. قال له انت مين؟ قال له ده ملك الموت. قال له شايلني سيد. قال المعروف. قال المعروف لا انا هاكلها بملح بس ابعد عني. ابعد عني. يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كسب السماء ضاحكا من قولها. وحد الذي لا يغفل ولا ينام. الواحد اللي بيدخل بيته متضايق وبيقعد يدعي على نفسه ويقعد يقول يا رب خدني يا رب احنا من وشك وكذا كذا، مراته ما بتردش يقول لها انا عارفك يا ابو الاكس انت مش عايزاني ابدا انا عايش، ما بيطلع بالسر ليه؟ انا عارفك يا وش الفار. قال طب وهي لسه تدعي على نفسها؟ ما لسه تدعي على نفسها. فالملائكه عند الموت بالنسبه للمؤمن تطمنه بشيئين، الماضي والمستقبل. المستقبل لا تخافه، الماضي لا تحزنه. طب وانا خايف من المستقبل ليه؟ ما انا برضو عايزك كده تاخد بالك من حتات. انا خايف من المستقبل ليه؟ لان ده سفر، الموت سفر، والسفر قسمين، سفر في الدنيا وسفر من الدنيا. سفر في الدنيا بتركب القطر او المجري او الغجري او اي مواصلة، سفر من الدنيا بتركب الخشب اللي احنا لسه شايلينها دلوقتي وتروح. ده سفر وده سفر، ولذلك السفرين حصلوا في وقت واحد. راح يوصل امير الكويت في يوم 28 سبتمبر سنة 70، امير الكويت سافر للكويت وهو رجع بيته ربنا قال له استنى عشان انا حاخدك دلوقتي. هو رجع بيته ربنا اخده، امير الكويت راح الكويت سفر الدنيا. هو انتقل من الدنيا الى سفر طويل بين يدي احكم الاحكمين واسرع الحاسبين. اهو ده السفر وليه صفر. ولا شفاعة في الموت. الشيء الوحيد الذي لا يقبل الشفاعة هو الموت. هو الموت. ما في شفاعة في الموت. الملائكة بتقول لك لا تخافوا من المستقبل لان انت قادم على سفر لا تدري ما الله فاعل بك. اللي بيبقى مسافر بيبقى قبل ما يركب القطر عارف انه حينزل عند اخوه او حينزل عند العمدة او حينزل في الدوار. انما اللي حيسافر سفر الموت لا يدري قبل السفر ما منزلته. اجنة مرمر. ولذلك الملائكة بتقول لا تخافوا. طيب عيالي، عيالي اللي انا سايبهم، اطفالي، القصر اللي ملهمش حد، لا تحزنوا. ليه؟ لان الذي سيتولاهم هو الله. هو الله. طب اعمل ايه عشان ربنا يتولاهم؟ اتق الله. اتق الله. عمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت قالوا له ماذا تركت لاولادك؟ قال لهم تركت لهم تقوى الله. ما فيش اكتر من كده؟ لا. تقوى الله. ما هررتش كم مليون؟ لا. ما سبتلهمش كذا عزة مانجا وكذا عزة برتقال؟ لا. ما سبتلهمش شيكات برصيد؟ لا. سبتلهم ايه يا عمر؟ قال لهم تقوى الله. ان كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وان كانوا غير صالحين فلم اترك لهم شيئا يستعينون به على معصية الله. يعني اغلى شيء تتركه لاولادك هو تقوى الله. ولذلك سيدنا موسى كان بيستغرب لما لقى سيدنا الخضر عمال يبني جبار، ومع ان الناس اللي بيبني لهم الجبار في بلدهم مرضوش يغدوه. نسبوخ عليه. ما رضيش يرد موسى ولا الخير. سيدنا موسى غضب قال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا. ان الدول ما رضيش يغدونا ما رضيش يوكلونا. فانت شغلتني بينهم لا والمعاد عايزين نصالحهم بيوميته ويوميته. سيدنا الخضر قال له واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما طب ماله؟ قال له لا وكان ابوهما صالحا وكان ابوهما ايه صالحا. ده هي للسبب هو ده السبب. وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربه وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وحد الله وحد الله لا اله الا الله. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا. المهم استقاموا استقاموا على قولهم ربنا الله ما تغيروش ما سعوش وراء الدنيا ما باعوش الاخرى بدنيا غيرهم. ربنا الله ثم استقام. تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا لا تحزنوا على ما مضى ولا تخافوا مما هو آتٍ. احنا رايحين فين مودينا فين؟ وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. انتم من يا جماعة؟ نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة. احنا اللي كنا معاكم في المساجد وكنا معاكم وانتم جالسون تذكرون الله وكنا معاكم اذا مرضتم واذا سافرتم. احنا الملائكة المسخرون لكم الموكلون بكم لان في نبطشيتين علينا. نبطشية بتمسك من العصر لغاية الفجر ونبطشية بتمسك من الفجر لغاية العصر. ما انا عايزك توحد الله برضه. كل واحد مننا عليه دوريتين من الملايين. دورية تستلم العصر وتسلم الفجر ودورية تستلم الفجر وتسلم العصر. والله يسأله كيف تركتم عبادي. في الحديث بتاع البخاري كيف تركتم عبادي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. انتوا سبتوا عبادي بيعملوا ايه؟ فتقول الملائكة يا ربنا اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. اذا كانوا بيصلوا بقى يعني بيحرصوا على صلاة العصر والفجر في جماعة يبقى التقرير صلاة. انما لسنا بيصلوش تركناهم وهم يلعبون الطاولة واتيناهم وهم يلعبون الشطرنج. ما فيش غفلين عن ذكر الله. اتيناهم وهم يشربون الجوزة وتركناهم وهم يدخنون الحديد في دهنة. ولذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال ابن عباس الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وجاء في الحديث الشريف من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله كأنه خسر اهله خسر ماله. وفي الحديث الاخر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ايش معنى صلاة العصر؟ لانها وقت الكسل ووقت النوم. بيجي من عمل الساعة 2:30 في البيت او الساعة 3 اذا كانت المواصلات مع ساعة وبعدين صلى العصر يا فلان يقول اما نام شوية لان انا تعبان. يا اخي انت لو رحت توضيت هتشعر بان الله القى عليك نشاطا وطمأنينة. صلي ونام. انما تنام حاضر وتصلي وضع لا. صلى حاضر ونام وضع كده. ده انت لو وراك معاه لو وراك معاه على قصر النيل مع فيفي ولا سوس صدقنا هتروح قبل الميعاد ب12 ساعة. واذا قلت ما انت تقول ادي الميعاد قرب ولا جاي او تقول فات الميعاد اه وهكذا. هكذا. وما اسمعنا يعني بالنسبة لمواعيد ربنا ما بنعتنيش بيها. ليه كده؟ ليه خلص المواعيد؟ ليه خلص المواعيد في كل شيء؟ ده ربنا خلص صلاة موقوتة بمعاد عشان يعلمنا المحافظة على المواعيد. احنا النهاردة بيبقى الراجل بيصلح ساعات، يعني المفروض في تصليح الساعات الراجل الساعاتي المفروض في انه يبقى دقيق لانه بيصلح ساعات، وبعدين يكتب لك على المحل شعارنا الصدق والامانة. وبعدين تستلم الساعة امتى؟ تستلم الساعة بعد قيام الساعة. ليه كده ربنا قال واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. الصلاة الوسطى صلاة العصر الانتين بكسية بتسلم وتستلم. طب ربنا بيسأل الملائكة ليه؟ ليه بيسأل الملائكة؟ ما ربنا عالم بكل شيء. بيسأل الملائكة ليكونوا شهودا لك امام الله يوم القيامة، عشان يشهدوا لك يوم القيامة. وصلاة الفجر لانها الصلاة التي يكون الانسان فيها ميالا الى النوم والكسل، ولذلك المؤذن بيقول الصلاة خير من النوم، خير. وحد الله لا اله الا الله، لا اله الا الله، نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم، ولكم فيها ما تدعون، ما تشتهي انفسكم. كل اللي انتوا عايزينه هتاخدوه في الجنة، لدرجة ان الملائكة يدخلوا عليك بالفاكهة فانت تظنها قد اكلتها قبل ذلك، يدخلوا لك بالرمان، وبعدين بعد ساعة يدخلوا برمان ثاني، فانت تقول ما انا لسه واكل رمان دلوقتي. يقول لك الملائكة ان الطعم مختلف وان اللون متشابه. ولذلك الملائكة بتقول ايه؟ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ورثوا به متشابها. الالوان متشابهة ولكن الطعم مختلف. تفتح لون واحد انما 100 طعم و100 ريحة و100 حلاوة. انت في الدنيا يعني ما يعني نهار ما بتلاقي صندوق تفاح بتقول له السلام عليك الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله تعالى. وفي الجنة بقى هتتدلع على الملائكة بتقول انا لسه واكل تفاح. حاول يتخيل لها كل الله يسهل عليه. ده يعني احمد ربنا هم بيقسمولك بالتفاح. ده انت يوم ما كنت بتجيب كيلو سمك كنت بتلاقي في القطط من الخلص. كل يا شيخ. وهكذا. وبعدين ربنا يقول ايه؟ ولهم فيها ازواج مطهرة. مطهرة. ازواج بس مطهرة. مطهرة. طهارة حسية وطهارة معنوية. طهارة حسية لا حيض ولا نفاس ولا عرق ولا بول ولا غائط. ايه اصبحت المجال انتهت خلاص. انتهت. وبس الجنة ايه؟ ناكل الطعام ونشرب الشراب. ويخرج على اجسامنا عرقا ريحه اطيب من ريح المسك. الجنة فيها ليل فيها نهار، لا ليل ولا نهار انما فيها نور الواحد الغفار. طهارة معنوية لا حقد ولا ضعفاء ولا حسد. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. انت عارف وانت داخل الجنة الحور العين بيقولوا لك ايه؟ بيقولوا لك نحن الراضيات فلا نسخط، نحن المقيمات فلا نزعن، نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الخالدات فلا نبيد. طوبى لمن كان لنا وقلنا له. انت عارف مراتك في الدنيا لما بتأذيك وتزعلك الحور العين اللي في الجنة بيقول لها ايه؟ لا تؤذيه قاتلك الله يوشك ان يستريح من عناء الدنيا. ما تزعلهوش. الحور العين يقول للنسوان اللي معانا لما يلاقوا الواحدة مغلبة جثة وما بيعجبهاش حاجة ولو كان لها واديان من مال يتغى ثالثة، تقول لها لا تؤذيه قاتلك الله يوشك أن يأتي إلينا. ولذلك المؤمن إذا مات استراح بالموت من علاء الدنيا، والفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. وحد الله، وحد الله، لا إله إلا الله. وبعدين وهم فيها خالدون. احنا لما بندعي للميت في الدنيا اذا كان راجل بنقول ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه، لان في حور عين للرجال. انما لما بتكون الميتة واحدة ست ما بنقولش ابدلها زوجا خيرا من زوجها، هيكون معاها ما دام العمل صالح. واحد من اخواننا راح يخطب في ميتة، انت بيدعي للميتة، كانت الميتة واحدة ست وجدت اوائد ياخد العازف، فالشيخ هو بيدعي يقول اللهم ارسلها زوجا خيرا من زوجها.